هل باع غير مجدي؟ لا أفهم مجدي جزاك الله خير شكرا الله شكرا انا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نتكلم عن حديث بعنوان أصدق كلمة. أصدق كلمة، أصدق كلمة قالها شاعر، كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. معايا حضراتكم؟ هذه منقبة للشاعر لبيد ابن ربيعة العامري. ولبيد ابن ربيعة من الشعراء المخضرمين، أدرك الجاهلية والإسلام، وبعد دخوله في الإسلام لم يقل شعرا، وكانوا يقولون له: يا لبيد قل لنا شعرا. فقال: لقد أغناني الله بالقرآن عن الشعر. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يذكر اسم لبيد ويثني عليه هذا الثناء، هذه منقبة للبيد. فقال: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد. أصدق يعني أكثر فائدة وأعم، وكلمة أصدق ده اسم تفضيل، اسم تفضيل، واسم التفضيل اسم يذكر على وزن أفعل للدلالة على أن شيئين اشتركا في صفة وزاد أحدهما عن الآخر في تلك الصفة. تعريف اسم التفضيل: اسم على وزن أفعل يؤتى به في الكلام للدلالة على أن شيئين اشتركا في صفة واحدة وزاد أحدهما عن الآخر في تلك الصفة. حضراتكم بتقولوا إيه؟ محمد أعلم من أخيه. أهي كلمة أعلم تدل على إن كلاهما عالم، لكن واحد زاد عن التاني في العلم فالأعلم. صادق وأصدق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أصدق كلمة. أصدق مبتدأ وكلمة مضاف إليه. أين الخبر؟ كلمة لبيد. يبقى أصدق هي المبتدأ وكلمة لبيد هي دي الإيه؟ الخبر. الجملة دي اللي هي قالها شاعر دي اسمها جملة اعتراضية. هو بيقول أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد. يبقى أصدق المبتدأ وكلمة هي الايه؟ هي الخبر. وجملة قالها شاعر، الجملة دي مكونة من الفعل الماضي اللي هو قال، والهاء اللي هي مفعول به، وشاعر هي دي الفاعل مؤخر. اقول تاني، اصدق مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، واصدق مضاف وكلمة مضاف اليه، وقالها فعل ومفعول، وشاعر فاعل مؤخر، وكلمة لبيد كلمة دي الخبر لكلمة أصدق، وكلمة مضاف ولبيد مضاف إليه. الكلام ده في الكتاب عند حضراتكم بالتفصيل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد. أهد جملة مفيدة مكونة من المبتدأ والخبر والجملة الاعتراضية اللي هي قالها شاعر. لما قال صلى الله عليه وسلم قالها شاعر؟ لما قالش أصدق كلمة وبعدين قال ألا كل شيء ما خلا الله باطل، ليفرق بين كلام الله وكلام البشر، فقال قالها شاعر. لو قالك الأصدق كلمة واسكت يبقى يدخل فيها كلام الله، لكنه قال أصدق كلمة قالها شاعر يعني قالها بشر. وبعدين كلمة كلمة، ما الفرق بين الكلمة والكلام والكلمة؟ في فرق بين الثلاثة، فيه كلمة وفيه كلام وفيه كلم، كلمة كلام كلم. الكلمة هي اللفظ المفرد، كلمة لفظ مفرد يشمل الاسم والفعل والحرف، فالاسم يقال له كلمة والفعل يقال له كلمة والحرف يقال له كلمة. لما اقول محمد تقول لي ده كلمة، لما اقول لك فيه يبقى كلمة، لما اقول لك البحر او كتبة يبقى دي كلمة. يبقى الكلمة لفظ يدل على شيء معين ويشمل الاسم والفعل والحرف. وكلمة كلمة نفسها دي قد يكون فيها مجاز وقد يكون فيها استعارة. كلمة مجاز ان تطلق الكلمة ويراد منها الكلام، هو لبيد ده كانت كلمة واحدة ولا الكلام؟ كلام. طب قبل ما اخش على النقطة دي انا كتبت وقلت لكم في فرق بين كلمة وكلم وكلام. يبقى الكلمة لفظ مفرد والكلم ما دل على كلمتين فاكثر ولم يفد افادة معينة. الكلم بيتكون من اكثر من كلمة ولا يدل على معنى. يعني ما اقول ايه؟ ان حضر محمد اهو كلام، اهو كلم وكلام. اللي فرق بينهم ايه؟ ان دل افادة معينة يبقى كلام، ان ما فادش يبقى كلمة. كلم ولا كلمة؟ يبقى الكلم ما تركب من كلمتين فأكثر ولم يفد إفادة يحسن السكوت عليها. وإذاك تقول الخطيب النهاردة قال كلام مش عارفينه عايز يقول ايه، قال 95 مبتدأ وما جابش خبر لواحد منهم، زي الواحد يقول كده اصل الكلام واضح، الامور اصبحت واضحة وما عادش يخفى على حاجة حد. يا عم انت عايز ايه؟ هو ايه اللي واضح؟ مفيش كلام، هو كده، هو كلام، هو كلام. فالكلام ما تركب من كلمتين فأكثر وأفاد فايدة، لكن الكلم ما يفيدش، ممكن من كلمتين تحصل فايدة. حضر محمد، ده ايه ده؟ كلام. إذ حضر محمد كلام، يبقى اللي يفيد نقول عليه كلام، اللي ما يفيدش نقول عليه ليه؟ لفظ. ما لما اقول محمد لفظ قول، لان تلفظت لفظ ما تلفظ به الانسان. فكلمة كلمة دي فيها مجاز مرسل وفيها استعارة. لما اقول فيها مجاز يبقى عبر بالجزء واراد الكل. لما اقول كلمة لبيد كلمة، يبقى في كلمة كلمة مجاز مرسل حيث عبر بالجزء واراد الكل. ليه يعني عبر بالجزء واراد الكل؟ فان لبيد قال كلام، الا كل شيء ما خلا الله باطله. يا اختي اللي بره، يا شباب يا اللي قاعدين خلف الخشبه، اسكتي. لما نقول ايه؟ القى الشيخ كلمه، طب هو الكلمه واحده، ده قال قصيده، ده قال كلام، يبقى عبر بالجزء واراد الايه؟ الكل. يبقى ده نسميه ايه؟ مجاز. يبقى دايما اللي يعبر بالجزء. يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حضر الموت. هو حد يقدر يدخل الصبع ده كله بودانه؟ يبقى عبر بالايه؟ بالجزء واراد الكل. ده اسمه مجاز. يبقى في كلمة أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد. كلمة لبيد دي قلنا كلمة كلمة لبيد فيها مجاز، ويجوز أن يكون فيها استعارة تصريحية كمان. استعارة تصريحية ليه؟ لأنه شبه الكلام المفيد بالكلمة وحذف الكلام وذكر كلمة ايه؟ كلمة. يبقى اسمها استعارة ايه؟ تصريحية. اقول تاني بعد ما تصلوا على النبي، قال تعالى في كتابه الكريم، قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها. طب هو الكلمة ده، قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ده اللي أكثر من كلمة. يبقى عبر بالجزء وأراد الإيه؟ كل. ابن مالك يرحمه الله قال وكلمة بها كلام قد يؤم. الكلام ده عندك في الكتاب، وكلمة بها كلام قد يؤم. كلمة يأتي من وراها كلام، هو ده المقصود، يؤم يعني يقصد، كما قال تعالى ولا آمين البيت الحرام يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا ورضوانا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. شوف ربنا يقول ايه، يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله. يعني لا تحلوا شعائر الله، ما تستحلوش المحرمات. انتوا تستحلوا المحرمات، يبقى انت كده خالفت الايه. لا تحلوا شعائر الله يعني ما حرمه الله، ودي بيوضح حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الله فرض فرائضا فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها. الشاهد هنا ايه؟ قال ولا آمين البيت الحرام، يعني لا تستحلوا الاعتداء على من يقصدون البيت الحرام فتمنعونهم زيارة البيت الحرام. ويدخل في ذلك كل من يصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. فقال ولا آمين البيت الحرام يعني قاصدين، لأنهم في الجاهلية كانوا بإيه؟ بيتلقوا الركبان ويأخذون ما معهم من إيه؟ من متاع. فكلمة آمين ده جمع، المفرد منها آم، وآم ألف ممدودة يعني كده، آم بمعنى قاصد. فابن مالك يرحمه الله ويرحمكم الله قال ايه، ولا وكلمة بها كلام قد يؤم. يعني الانسان يقول كلمة وهو يقصد، واحد يقول لواحد ايه، انا عايزك بس في كلمة واحدة، انا عايزك بس في كلمة واحدة كلمة واحدة. ففي قول لبيد قول النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد. كلمة لبيد دي فيها مجاز أو فيها إيه؟ يعني لما أسأل حضرتك أقول لك بين البلاغة الموجودة في قول النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، نقول كلمة لبيد دي هي اللي فيها المجاز ويصلح ان يكون فيها استعارة ايه؟ تصريح. حضراتكم معايا؟ نعم. وحدوا الله. فيها بلاغة. فيها استعارة او فيها مجاز. يا اما استعارة تصريحية يا اما مجاز مرسل حيث عبر بالجزء واراد الايه؟ واراد الكل. كما قال تعالى فتحلوا الرقبة. هو انت تروح تقطع رقبة الراجل ده وتحررها وتسيب الباقي؟ لا، عبر بالرقبة واراد الايه؟ عبر واراد الذات كلها. يبقى ده عبر بالجزء واراد الايه؟ واراد الكل. أصدق كلمة، عرفنا دلوقتي إيه إعرابها، وعرفنا إعراب قالها شاعر كلمة لبيد، وعرفنا إعراب كلمة لبيد لأن كلمة خبر لمين؟ خبر لمين؟ لا أصدق. نعم، يبقى شوف الخبر جه متأخر مش كده؟ في فاصل كبير جه بين المبتدأ وبين الخبر. أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد. وقلت لحضراتكم إن كلمة مضاف ولبيد، ولبيد ده ممن يحتج بشعره. يعني يحتج بشعره؟ لا مش كده، احنا عندنا في النحو زي ما بنجيب أدلة على الحل والحرمة، عندنا في النحو لما وضعت القواعد وضعوها واستشهدوا بكلام العرب على صحة هذا الكلام. ولبيد ده يعني من المعمرين، قيل انه عاش اكتر من 100 عام. ولبيد هذا من الذين يحتجوا بشعرهم، وله ديوان، وحتى كلام الراجل ده شعره ما فيهش هلس، شعره كله فيه ايه، فيه يعني فيه حكمة، شعره كده معروف بالحكمة. وهو كما قلت لكم من الشعراء المخضرمين، المخضرم المخضرم معناه من أدرك الجاهلية والإسلام يقال له ايه، شاعر مخضرم. طب واللي أدرك الجاهلية والجاهلي، واللي أدرك الإسلام فقط نقول إسلامي، واللي أدرك الاثنين نقول من المخضرمين. فكان لبيد من المخضرمين. يا أختي اللي قاعدة برا، يا أختي اللي قاعدة برا، أنت سمعنا؟ أنتوا حضراتكم مش عندكم محاضرة ولا مش لاقيين مكان في سنة ثانية قاعدين برا تسمعوا المحاضرة؟ محدش بيرد عليا. ماذا قال لبيد؟ قال: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. في بيت شعري قالوا لبيد، وكمل به بقيه الحديث، قال: وكل نعيم لا محالة زائل. يقول: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم خد الجزء الأول اللي فيه الفوائد العظيمة، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، باطل يعني هالك. وكلمة باطل دي لها أكثر من معنى، فهي في مقابل إيه؟ وقل جاء الحق وزهق الباطل، ومن معانيها الهلاك كما في هذا الحديث الشريف، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. ألا دي بنسميها ألا الاستفتاحية، وملهاش إعراب غير كده، إنها حرف استفتاح يستفتح به الكلام. كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اسمها ألا الاستفتاحية، وكل مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وكل مضاف وشيء مضاف إليه. ألا كل شيء ما خلا، الكلمة دي كده على بعضها كده ما وخلا، اسمها أداة استثناء، اسمها أداة ايه؟ أداة استثناء. لو حذفت منها ما يجوز أن تكون حرفا، واللي بعده يجي مجرور بها. لما أقول خلا الله يجوز، لكن هي هنا طالما دخلت عليها ما فلا بد ان تكون اداة استثناء. ما خلا كلها على بعض كده، ما خلا، ما خلا دي هتجدوا ان بعض النحويين عد خلا وعدا وحاشا في حروف الجر، حروف الجر، حروف الجر، خلا عدا حاشا معدودين في حروف الجر، وعدوهم في أدوات النص فقالوا ما خلا ما عدا ما حاشا، فركبوهم من ما ومن خلا، ما زائد عدا ما زائد حشا، يبقى اسمها أدوات ايه؟ او حروف استثناء. اللي بعدها لابد وان يأتي منصوبا طالما دخلت عليها ما، ان لم تدخل عليها ما يجوز فيما دخلت عليه ان يكون مجرورا بها ويجوز النصب على الاستثناء. فلما اقول حضر الطلاب خلا عليا ويجوز خلا علي. اللي قال خلا علي اعتبرها حرف جر، واللي قال خلا عليا اعتبرها اداه استثناء ونصب ما بعدها. يعني ايه اداه استثناء؟ يعني انا باخرج من الحكم اللي قبل الا اخرج منه به ما بعد الا. فهو قال وكل شيء الا ما خلا الله باطله، يبقى اللي قبليها كله هالك واللي بعديها ثابت. فدايما الاستثناء كده نخرج به ما بعد الا يكون مخالف لما قبل الا في الحكم. حضر الطلاب الا عليا، يبقى الطلاب كلهم حضروا، واللي ما حضرش مين؟ ودايما اللي ياتي بعدها يكون منصوبا، ونقول عليه منصوب على الاستثناء. يبقى منصوب على ايه؟ الاستثناء. كلام لبيد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ألا كل شيء ما خلا الله، يبقى الله لفظ الجلالة منصوب على الاستثناء. باطل ده خبر مين؟ اللي هو كل، اللي هو خبر مين؟ كل. بهذا نكون قد انتهينا من إعراب الحديث، وعرفنا البلاغة النبوية اللي موجودة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما عرفنا ان مما يؤخذ من الحديث ان ده يعتبر منقبة للبيد بن ربيعة العامري، حيث ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وان لبيد بن ربيعة قال هذا بناء على قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. آه لو عرف الناس جميعا أنهم إلى الله راجعون لما كان هذا حالنا. كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. أهو لبيد أراد أن يذكرنا بهذه الآية الكريمة، فذكر هلاك الناس جميعا وبقاء المولى عز وجل لأنه هو المنفرد بالبقاء. لبيد بن ربيعة العامري شاعر، والعرب أو الصحابة نفسهم وفي صدر التابعين لما كانوا يجهلوا معنى كلمة من كلمات القرآن كانوا يفسرونها بالشعر. ابن عباس رضي الله عنهما قال ما استغلق عليكم من كتاب الله فعليكم بديوان العرب. وديون عروة ايه؟ يعني لما ما يعرفوش معنى كلمة قرآنية قال له حاول تفتكر كده بيت من كلام الشعراء هي هتفسر لك، يبقى الشعر هيفسر لك بعض الايه؟ الكلمات القرآنية. وحضراتكم عندكم في كتاب الإتقان في علوم القرآن للزرقاني أو السيوطي فيه الكلام ده، ان من عدة المفسر ان يكون ملما بالنحو والشعر. وذكر غيرهما ان عمدة المفسر النحو والادب، عمدة المفسر النحو والايه؟ والادب. لما قال عليكم بديوان العرب؟ هو ده ابن عباس رضي الله عنهما. الشعر ده قاله العرب، والقرآن الكريم نزل بلغة مين؟ بلغة العرب. يبقى إذن هم بلغة القرآن الكريم، يبقى حينما يجهل الإنسان معنى كلمة قرآنية ويتذكر بيت من الشعر، ربما يجد في هذا البيت تفسيرا للكلمة. على سبيل المثال، القرآن لما كلمنا عن الشيطان، هو احنا شفنا الشيطان؟ ما حدش شافه. طب وهل ربنا يشبه المعلوم بالمجهول؟ قال اه، لانه وقر في اذهان الناس ان الشيطان ده صورته مخيفة ومرعبة ولا يأتي بخير، فلا مانع ان انا اشبه به، كما قال تعالى عن ان شجر الزقوم طعام الاثيم كالمهل يغلي في البطون، الى ان قال طلعها كأنه رؤوس الشياطين، طلعها كأنه رؤوس الشياطين. فشبه كيزان شجرة الزقوم، الثمرة اللي بتطلع منها دي، قال هي دي بتشبه رأس مين؟ قالوا لابن عباس: أو تعرف العرب ذلك؟ قال نعم. كيف؟ قال في الشعر، إن الشعر برضه استعان، ذكر كلمة غول، والناس ما شافتش الغول. وحد شاف الغول؟ قال بيقول كده: أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوالي. الشعر بينكر يعني على عدو ده كيف يأتيه وهو معاها يعني حربة لها أسنان وأنياب كأنياب مين؟ الغول. قال له: أو تعرف العرب؟ قال نعم. قال الراجل الشاعر: الغول. والقرآن قال شيطان، لا احنا شفنا الشيطان ولا احنا شفنا الايه، لكن وقر في الاذهان ان الغول حيوان مرعب كالاسد مخيف، وعنده من الاسنان ما ليس عند غيره من الحيوانات، فلا مانع ان نشبه المعلومة بالايه؟ بالمجهول. كلام كثير في هذه المسألة. اذا حينما نقول ان لبيد شاعر وانه قال شعرا وان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه سمع الشعر من حسان وهو كان بيهجو قريشا لما هجت النبي صلى الله عليه وسلم، اذا يستطيع كل انسان مسلم في اي موقع ولد فيه ان يقدم للاسلام وان يقدم للمسلمين. ما قلتش شعرا، انا ما بقولش، انا ممكن لا احسن الشعر، ما مش كل واحد يقدر، في ناس تحفظ الشعر وتقبل عليه، وفيه واحد يقول شعرا، بس لازم الانسان كده الذي يفعل شيئا يفعله بحكمة واقتدار. فالنبي صلى الله عليه وسلم استعان بكل افراد الامة، كل انسان في موقعه. فاكرين انتوا في غزوة الاحزاب نعيم بن مسعود دوا لما جه واتكلم وقال له مرني، قال: خذل عنا ما استطعت. قال له: انا هذهب هنا واقول كذا واذهب هنا واقول كذا. قال: خذل عنا ما استطعت، انت تجيد المسألة دي خلاص. المهم ان المسألة تبقاش على اطلاقها، يعني ما ينفعش وقت اقول انا هشتغل شغل نعيم بن مسعود بين المسلمين واوقع بين الناس، مش كده؟ او النبي سمع الشعر وما تكلمش، يبقى انا اقول شعر غزل وشعر هجاء، احجو الناس واسب الناس واقول لا، في حتى كده بالعقل. المسلم دايما عنده التحسين والتقبيح، في حاجه حسنها الشرع وحسنها العقل، وشيء قبحه الشرع وقبحه الايه؟ ده حتى الاولاد الصغيرين اللي هم دلوقتي يعتبروا من احفادنا، لما بيعملوا اشياء مع بعض بيقول له كده عيب، واحنا ما بنعرفش العيب. الاولاد الصغيرين بيقولوا لبعض كده عيب، احنا مش عايزين نعرف العيب. فما يصحش ان المسلم كده لا يفيد مجتمعه ولا يفيد امته بما عنده من امكانات وقدرات في اطار قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذا نكون قد انتهينا من محاضرة اليوم. هل في أسئلة؟ جزنا وياك. الأخت هنا بتسأل هي بعد إذنك. طيب هذا الصحابي هو قال له أنا أروح أوقع عند نعيم بن مسعود. هو قال له اعمل إيه؟ قال خذل عنا ما استطعت. خذل يعني اصرف الناس عنا، فرح جمعهم. نعم. وعشان بس يوقفوا